السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا مقام للبث التجريبي إجابة على الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، ولا توفيقي إلا بالله. هذا هو ما أن ترد الأسئلة المسموعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. شخص وجب يعني مالا قليلا وهو معه منذ أكثر من أسبوع، أكثر من مرة، وهو يعني كم يعني فلوس كاني؟ كم فلوس؟ يعني في حدود مثلا 200 جنيه. في أي مكان وجدها؟ وجدها في المسجد. من يعرفها؟ مسجد قرية؟ لا لا لا، مسجد القرية الرجل يبحث عنها زمنا. أنا أحسن أنه وجدها إذا كان وجدها في القاهرة وفي مطار القاهرة وفي شارع عام، صحيح لن يبحث، لكن 200 ريال في مسجد في قرية في مصر يبحث عنها مدة، يعرفها سنة إن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. نعم. السلام عليكم. السلام. نعم تفضل. حفظك الله. نعم. رجل له دين على رجل آخر، يعني مع الاتفاق هذا الدين مثلا بعد شهر، فقال له لو أوفيتك اليوم تضع عني 10,000 مثلا من أصل 100,000. هذه المسألة اسمها ضاع وتعزل. ضاع وتعزل، ضاع يا صاحب الدين جزء من دينك وتعزل القبض، أو تعزل يا مدين السداد. هذه المسألة ما هي؟ ضاع وتعزل. يرى ابن عباس جواز هذه المسألة ضاع وتعزل إذا كان لي 10,000 جنيه عند شخص ومعواد استحقق في شهر 11، قلت له في شهر 7 أنا أنزل لك 1,000 وأخذهم 9,000 لكن أعطيني في شهر 7. فهذه مسألة يا رب عباس جوازها، ولله التوفيق. لكن يعني لو كانت في بيع أو شراء مثلا أيضا، عموما سواء كانت في بيع أو شراء أو كانت دينا مقبوضا، وقد يشهد لها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على إثر صوت سمع في المسجد، وجد ابن أبي حضرب يتقاضى، عفوا، وجد كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرب دينا عليه، فأخذ يقول ما عندي، فخرج النبي قال يا كعب بن مالك، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك النصف، قال قد فعلت يا رسول الله، قال الآخر قم فقده. قد يشهد بهذا المعنى والله أعلم. جزاكم الله خير. وجزاك الله مثلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله مثلك. بس عايزة حضرتك تسأل حاجة صبري يعني تبطل عليها مشاكل مكان حضرتك اللي تلاتها في السوشيال ميديا. حضرتك الله يستر عليك. حضرتك شوية يعني بالنسبة لقبضة قليلة في أخت سألت حضرتك عن طلاق أجازة للجنة أو أجازة العامة. أي صح. فحضرتك أنا بس عايزة بس يعني عامة النشأة اتفاق الله خالق ربنا عليك اللي بروح وربي ده تلاقي عليه وقت. أنا أسألك سؤالا. يعني أنت ممكن تسوي أنا رجل لا شغل. عفوا، هل أنت وقفت على أي نص من كتاب عزيز أو سنة مباركة أو إجماع للعلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي أمام رجال أجانب؟ يعني أيام السؤال محدد أولا، هل وقفت على نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة أو إجماع للعلماء بعدم جواز صلاة المرأة أمام رجال أجانب؟ أنا لا لم تقف. استنى بس واحدة، لم تقف صح ولا وقفتي؟ لا. هل وقفت على أحد من أصحاب المذاهب الأربعة أو أحد من الصحابة قبلهم أو أحد من التابعين قال بعدم جواز صلاة المرأة أمام الرجال الأجانب؟ لم تقف فيه. إذن ما المستند لك في أنها, لا أنها تترك الصلاة وقد يخرج وقتها ولا تصلي في الشارع؟ أفعله أنا محمد الصلاة يعني لو حضرتك قررت وذكرت تبوأ ألم تكن النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في المسجد؟ لا لا في نفس الساحة لم يكن على عهد الرسول طابق ثاني في المسجد. أيوه صحيح كده؟ طيب صحيح؟ يعني أنا أجعل المرأة الآن امرأة تقول بغض النظر عن سؤال السائلة أنا في خارج بيتي وإذا وصلت إلى بيتي وقت الصلاة سيخرج ما قلنا يخرج وقت الصلاة أو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وجعلت الأرض مسجدا وطهورا لأمة محمد. صحيح أنا لا أقصد على بس حضرتك أنا قلت يعني أنا أشوف إذا كنت أنا كنت أنا تعرف نص الشارع وصلي في جنب تقول جانب وتصلي. هو أنا في زوجي أتذكر إنه تركت الصلاة أمام زوجي عشان هي بتقول لي عايز ما فيش مشكلة. لا في مشكلة ما ينفعش حضرتك إذا ده اختلفت المقامات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم. أنا دلوقتي في مشكلة. مش عايزة أخد رأي حضرتك فيها. أنا شفت إن كان إنسان طبيعي عادي يعني مفيش مشكلة. مشكلة جدا جدا في الدين. وأثر علينا جدا في كل حاجة. لدرجه ان بقى بيشتغل على اولاد يضربهم لو ما تقدرش تكون يعصب عليهم عندنا محل تروح عارف كتير. ما هي اشد صوره من صور التشدد وصل اليها زوجك؟ ان احنا دلوقتي يعني هنفضل خلاص لا لا ما تقوليش ده مش تشدد. ما الصوره ما اشد صوره من صور التشدد اشد صوره من صور التشدد فعلها زوجك؟ اللي هو بيضرب الأولاد علشان هذا التشدد ده راح بيضرب الأولاد بيقدمهم ده نقصد في الدين اللي هم ما عرفوش السنة. طيب يعني كم أعمار الأولاد؟ 11 سنة و10 سنين. يعني بيضربهم ضرب جديد يعني ولا خفيف كده؟ 5 سنين يا ولد قلم كده يعني ضرب قلب. المهم أصلحوا ذات بينكم أصلحوا ذات بينكم بابا تلفيه. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. إذا حضرتك فضلت شيخ. الحمد لله. لو سمحت وانا ممكن اتصدق بنيت ان ربنا يستمر ويقوم بالسلام ويزورني تشوف سليم وعافى. لما تصدقي ولله انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. جزاك الله خيرا. الله يسهل امرك. الله يسهل امرك يا رب. الله يسهل امرك. حملته امه وهنا على وهن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك انا والدي توفى وانا متوفى. لا مش ماشي الاول في وقفه كده. اذا ذكرت والدك الميت فلوالدي رحمه الله تاخذين اجرا. ما عملش فيك خير ابدا يعني. والدي رحمه الله. والدي رحمه الله. اي نعم. توفى منذ 7 سنوات. اي نعم. والدتي كتبت كل حاجه فيها. اي فدلوقتي قبل ما يموت. لا بعد ما يموت. طب كيف كتبت كل حاجه باسمها قبل بعد ما مات؟ كل واحده فيكم لها نصيب. ايوه ما بينتم وقعتي؟ لا رحنا المحكمة أو يعني قلنا قدام الأرض احنا موافقين. طيب وبعد ذلك؟ دلوقتي احنا يعني في ناس عايزة تاخد وقتها وكده. طيب وبعد ذلك أمك رفضت؟ اه. ايه سبب الرفض؟ هما هو بيقولوا ما تكلموهاش عشان انتوا كلمتوها هتتعب وتطلعها حاجة وحشة. لا غدا تموتوا إن شاء الله تاخدوا الميراث مرة ثانية، أنتوا اللي غلطانين. احنا خلاص اصبري اصبري. اذا تعرضت المفاسد قدمنا قفاه. اللي عايز اقول خايف امك فيها سكته قلبيه تموت فيها. اذا قلت لها انا اريد ميراثي الذي قسمه الله لي خلاص اتركي الكلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شفنا جدا حضرتك هل خلاف في الاستماع خلاف منتشر وهذا قول بجوابي عند الحاجة قول محتمل أن أفلح المؤمنون إلى قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الإمام الشافعي استدل به على المنع والتحريم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم خير من ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك تفضل. الله يبارك شيخنا. سمحت شيخنا أنا كنت خاطب واحدة وإحنا الدنيا كلنا وفجأة كده ابن عمها أجبرهم إنهم يجوزوها فطبعا أجبرهم إجبار وهددهم وهو يعني إنسان مش كويس والبنت مش موافقة أبدا. المهم يعني خطب على خطبتك. خطب وأهلها زوجوها ولا لم يزوجوها؟ وهو يعني خلاص يعني غدا هيكتب الكتاب بتاعها لكن هي رافضة خالص يعني. الله يجرك في مصيبتك ويخلف لك خيرا منها. على أي حال أنت ابتعد ولعل الله اختار لك الخير. هي تصرف نفسها مع أهلها وتصرف نفسها مع المأذون. تقول للمأذون أنا لن أوقع يا مأذون أنا رفض أتزوج هذا الشخص. وأنت بعيد خليك بعيد كده شوف نفسك بعيد وهي تدبر نفسها تقول للمأذون أنا رفض هذه الزيجة انتهى الأمر. الوشي معه لعب أطفال بيبيع واللي ما شاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بارك الله في قلبك وزينك وصحتك. وياكم تفضل. النهارده شفت تطبيق فيلم من يوم في العالم بيتكلم عن الأسئلة في مطار السويدات ده. أسئلة ماذا؟ سؤال المرأة يعني والصلاة ولا إيه؟ في بعض النقط بيسألوا أسئلة في بعض النقط بيضربوهم على الناس. جزاك الله خيرا. رأيي والمأخذ من فمي. أحسن الله إليك. تنزل على الناس على نفسك ما يتعرفوش على حد. بارك الله فيك أحسنت. أرجو من حضرتك الدعاء لوالدي ولزوجتي المتوفاة. طيب ابدأ أنت ونتابعك الله يرحمهما. الله يرحمهما جميعا. اللهم آمين. ورحمتنا ورحمت المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. طلبت تعالى حركت عن حاجة صورة راحة مع درجة أولى يعني مقربة جدا ليا بس سبب أداء كبير جدا في حياتي يعني. وأنا بقيت خلال سنوات في الموضوع ده بشكل معهم كده ومطلوب مني إن أنا أخطب لهم عشان أحبهم. وبيعينها يعني بيكلموا عني وبيقطع في بيعينها يعني أنت متزوجة؟ لو هم خدمتها. طب الحمد لله خليك في بيتك وكل شهر هدية خلفها لأمك في خمس دقائق وارجعي بس بسلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وفيك الله يستر علينا وعليك. أنا عارف والتخصيص للحديث الأفضل الصلاة في البيت من فوق ولا الجماعة وفي جنة وجود بعض المسافة في الصف الواحد. والله يعني إذا حضرنا المسجد وجدنا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وداعي الله داخل فيها صلاة المؤذن وذهبنا إلى المسجد امتثلنا بعد ذلك نحن نتقارب لكن تباعدنا لعلة نرجو الله أن يغفرها لنا. أرى هذا أفضل الآن والله أعلم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤالين. سلي. السؤال الأول الزوجة طلبت الزوج الثاني. عيدي عيدي السؤال. الزوجة. أيوة. الزوجة. ترث. ترث. في كل ما يملك كل ما ترث. المجموع كله بالثوم ولا كل حاجة لوحدها الثوم؟ لا في المجموع كله بالثوم. المجموع كله. في المجموع كله. طيب. أنا أقاوم كل شيء. في الزوج طرد مبلغ. مثلا المبلغ دي كان مثلا تقييمها مثلا ب 200 جنيه مثلا وترك فدان ارض وترك ثلاجه هنجمع كل ما تركه الزوج ولا الثمن ولا نقول نقسم الثلاجه ثمن اقسام ولا سبع الثلاجه صلى رسول الله. السلام عليكم. حديث من علم علما فكتمه وجمع الله بالجنة النار يوم القيامة لا صح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش سؤال دلوقتي أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده عن موضوع الورثة وبعثت لحضرتك. المهم السؤال ما السؤال الله يستر عليك. ما السؤال؟ لا والله مانيش فاهم لا أذكر من كثرة الأسئلة لا أذكر. اسألي سؤالك الله يستر عليك. ما السؤال؟ السؤال ان هي والدتي اخويا اخ من اخواتي حبيبها الله يرحمه دفع عليها 9000 جنيه وبعدين راحت هي قالت له طب انا وقفت بقى في وقتك في مدرسه يعني لسه ما خدناش فيها وقت الناس دلوقتي حياه قليلك عشان انت حبيبتها كان دفع لها 9000 جنيه كتبوا عقد جاهز واحنا موضوعنا عليه بس ما استفدناش. يعني انت وقعت ولا ما وقعتيش؟ انا وقعت. يعني مضيتي ان امك باعت لاخيكي بما قيمته 9000 جنيه. طيب ايه اللي رجعت في كلامك ليه؟ ما السبب؟ نعم. انت تريدي رجعت في كلامك. صح؟ يعني أنت تريدين نقد ما حصل ولا تبارك لك؟ أنا بسأل حضرتك. سأليني ما خلاص انتهت القصة ده تم بيع وشراء. الولد حاجة جم ب9000 جنيه وأمه عندها أثر وقالت يا ابني أنت حاجتين 9000 جنيه خذ بهم أرض. إيه المشكلة؟ ما أنا ما أقول لحضرتك إن هو بعد كده جه وهو مات قبلها. مات قبلها. سترس فيه. سترجع ترث هي في 9000 جنيه. ترث فيه؟ طبعا مش لها سدس. طيب هو له ابناء ولا مالوش؟ لا لا جرت ولا جرت. ليه بنت؟ البنت البنت دي تعرف جدتها الجزء اللي مسكوكه ده؟ لا اذا الاول ورثنا الجده في الولد. بعد كده الولد نفسه مات قبل امه. الولد امه سترث فيه وبنته سترث فيه. وزوجته ستارس فيه. جات الجدة ماتت فيما بعد. انت ليك اخ ذكر ولا مالكيش؟ لا اخ ذكر. يبقى الاحفاد محسوبات. لكن الحكومة بتعطيها وصية واجبة. لكن شرعا ملهاش. شرعا ملهاش تورث في جدتها. ايوه ملهاش حاجة شرعا. تورث في جدتها لكن الحكومة تورثها كما لو كان ابوها حي تورثها الحكومة. انا نفسي الذي سمعي. السلام عليكم. نعم. السلام. احسنت البنت ترس يا بسيمة نصف راس ابي. السلام عليكم. نصف عليك يا تبيع. تفضل. احبك الله الذي احببتنا فيه. جدتي لو هم توفت مولانا وكان خالي جايب لها هدية. الله يرحمها. نعم. قول الله يرحمها يا اخي. رحمه الله. ربنا يكرمك يا امي. فكان جايب لها عقد ذهب، فانا انا كنت جايبه لها هدية وخانة، ده السؤال الأول. ده السؤال الأول ما ينفعش، راجع في يمتي كالكلب يرجع في قيئه، والجدة ملكته فهو تركه، إلا إذا أنتم سمحتم لهذا الطماع. نعم، نعم، رحمه الله. السؤال الثاني مولانا أنا شايف حديثا، وعنده تدور تاني مش عارف كده ده عيب فيه ولا ده حاجة كويس. الله أعلم بحالك. معك فلوس؟ الحمد لله مشغول. عندك شقة يعني؟ عندي الحمد لله أفضل من شقة. أباح الله لك ذلك. لك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ لو سمحت يا شيخنا أتكلم السؤال الحكم لو هي أجبرت على الإمضاء على العقد. المجبر لا يقع الإجبار. أنت لسه خاطب، أنت لسه عايش، خلاص سيبها لله الله يوفقك ويوفقك خلاص. النساء سواء كثير يعني لا تكن يعني تعلق بالله. الله أليس عند الله العوض؟ أنت رجل ظلمت ولا ما ظلمت؟ ظلمت. هل ترى أن الله سيغيرك؟ لا طبعا. هل كنت تعلم الغيب أن هذه الفتاة سيكون فيها خير لك؟ لا. هل تعلم أنك تنجب أو لا تنجب أو تجيب ولد مشلول أو ما تجيبش ولد مشلول؟ لا. خلاص احنا نبتات له الحمد لله، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وكن راضيا عن الله وسيرضيك الله. اطمئن والله يا أخي، والله لن تضيع ما دمت مظلوما، لن تضيع أبدا. ارجع الى الله ان انت تكتب كتابها بكره الله يسهل لك خلاص. انت ان ظلمت ربنا لا يضيعك، لكن لا تتصل بها، انصحك لا تتصل بها. ايوه الحمد لله. ابن عمها شرير لا يتجوزها ويبتعد عنها. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. سلام. اتى يقول المأموم تجيب. إذا قال الإمام ولا الضالين يعني هتسلم الأمين لوحده وبعدين أن نأمن هو فاهم غلط. ليه؟ إيه اللي فاهمه غلط؟ فاهم أن النبي قال إذا أمم الإمام فأمنوا، أننا نؤمن بعد ما يأمن الإمام، ولكن معنى إذا أمم الإمام فأمنوا إذا أراد الإمام أن يؤمن فأمنوا، كما نقول يا غلام إذا أكلت فسم الله. أكلت فعل ماضي، هل بعد ما أكل أقول بسم الله ولا إذا أردت أن أكل؟ إذا دخلت الخلاء فقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبل، أقول جوا ولا داخل؟ برا. أنت فهمت الآن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان بعد ما بعد نخلص ولا في البداية إذا قرأت؟ وإن إذا أردت أن تقرأ بداية لما تقرأ دل على ذلك أن الرواية الأخرى فيها إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين، حتى يحصل موافقة بين تأمينك وتأمين الإمام وتأمين الملك. أنت فهمت؟ طب قل الحمد لله يا أخي، غيرك ما تفهمش. ينفع واحد يقول الجملة يغير النية؟ غير الفرد يعني ولا ايه؟ يغيرها الفرد؟ لا هو يصلي مثلا كان يصلي سنة ثلاث أربع ولا لا دخلت بنية تستمر عليه. فقط المسموح به الإطالة والتقصير، إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأخفف من إذا سمعت متأصلا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله يجعلنا وإياك من أهل الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وذرية المسلمين والمسلمات، جعلكم في عليين مع ذريتكم ونحن السامعين. السلام عليكم. عليكم السلام. كان في شخص مديون وهيعمل قرض. هي. وانا ليا دين وانا ليا مال عنده. هي. فهو البنك يطلب مني ان قائمة الموردين اللي هو ورده للبعض عشان يسلموه الفلوس ما يسلموهاش للقرض يعني. فانا اديله اسمي وبياناتي عشان يتواصلوا معايا ولا لا؟ يعني هو الآن سيسددك سيختار بلدك. هل هو من شأنه عموما الاقتراض بالربا ولا كونه يقترض بالربا لأنه تورط هذه التورطة؟ هو عشان هو متورط. لا يعني عموم سيرته في حياته رجل ربوي يقترض من البنوك بالربا أو حصل كده حصل يعني لا يعنيه لا يعني إذا كلمة يعني يحس حقك هو المتحمل الإثم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. جبت مولانا دي منين بس؟ ماشي بس بقول للمشايخ والأئمة يا مولانا. ماشي وأنت مقلد يعني. احنا ماشيين طبعا ربنا كده. ماشي. قول لحضرتك يا شيخنا الحديث اللي هو من صمت راجع. حسن الإسناد. طيب هل يعني لو الواحد مثلا متوضع شكلا ويعني غلبه القيء يعني تقيء بس غصب عنه ده ينقل القيء لا ينقل الوضوء جزاكم الله خير. حياك يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. حضرتك سؤال معلش بس يعني بتمر عليا شويه معلش. سؤال حضرتك ألو. نعم. بقول لحضرتك أنا أختي يعني بتبقى أطفال كل شخص يكون زكاة. أيوه. وبعدين هي كانت بتبعت لي يعني هي 12 فهي كانت كل شهر بتديني جزء من الزكاة ده. وبعدين سامعني حضرتك؟ أسمعك بس ما تفضحيش نفسك كتير يعني استصري. طيب فهو ابني بنت اسمه هو في التعليم وكده فهو محتاج إن هو في التعليم مش صح ولا حاجة. أنا ما أعرفش يعني هل أنت فقيرة أو مسكينة أو ابن فقير أو مسكين يعني إذا كنت جلستي عقله تعبان ولا تنميت مهارات حدث مني يعني أيوة تنميت مهارات يعني ستأخذين الزكوات كي تعلم ابنك الشيء المحدث الجديد ده أيوة. لا لا لا انت مش فقيرة كده. اه لا الحمد لله. رقم ما بتاخدها ليه ده حق غلابة ومساكين. انا بسأل حق. في واحد عنده فشل كبدي. واحد مريض هم الاحق مستوات. اخدها ليه انت تلعبين بيه. انك ايه وقدرات مش قدرة. انا كنت قبل كده وقفت بسلم يعني. لا لا وقفت كده عشان ربنا يكرمك وربنا يبارك لك في صحتك وذريتك. الشيء زكوات لا تأخذ الزكوات، الزكوات هذه حق للفقراء والمساكين والعاملين عليها الأصناف الثمانية لا تمد يدك لها أبدا. لا والله هي اللي كانت يعني مصممة يعني مش من حقها، هو صاحب المال من حقه يتصرف كيف شاء لا تديك هدايا مثلا بس لكن تديك الزكاة لحق للسائل والمحروم. لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. نعم مصطفى. بسأل حضرتك أنا أحيانا ببلغ والدتي المتوفاة بقول يا رب يعني حكم الحسنات اللي فيها يا رب اجعلني كده. لا ليس هذا بصحيح. لا لم يرد مثل هذا الدعاء عن رسول الله ولا عن أصحابه. إذا لك ما اللهم ارحمنا وارحمها. اللهم اغفر لي ولها. لما خذ حسنات يا رب بدالا تضمن أن تكون عندك حسنات من الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يرضى عنك يا رب. عنك ولا عنك؟ أيهما صح؟ نعم. الله يرضى عنك ولا عنك؟ عنك إن شاء الله. أيوه الله يسلمك. اتفضل. ربنا اللي أحبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يسمعك حبك تحت الدعاء يا رب. اللهم آمين وفي الفردوس يا رب جميعا. آمين يا رب العالمين. شيخنا علي ديون لناس توصوا موت ناس لا أفهم عنوانها إن شاء الله إزاي ولا تعلم بلدا ولا تستطيع الوصول أبدا أبدا أبدا تصدق بها عنها إن شاء الله الله عز وجل يغفر لي هذا الدين. أنت قلت يا رب أنت تعرف أننا نعبد رب رحيما وعليما ويعلم ما في الصدور علم ربي أن في صدر السداد وسعيت للسداد لم أجد أصحاب الدين لا أعرف الوصول لهم. ما ظنك برب العالمين؟ نعم. ظنك بربك ماذا؟ ظن الحب إن شاء الله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوف استطاع حضرتك سألني الدليل لو ترشح لنا حد من وعيد من القرآن من السحر لأمر بهم جدا. أنت من أي البلاد؟ من القاهرة. أنت من أي البلاد؟ تواصل معي لعلي أبحث لك عن شخص صالح في هذا الصدد، لأن لا نثق إلا في النادر القليل، نادر جدا الذين هم أمناء في هذا البلد. أنت لا تعالج أو امرأة؟ لا. إيش كل هذا المشكلة المشاكل؟ نشوف لك إن شاء الله واحد صالح أو امرأة صالحة إن شاء الله. تواصل مع الرقم 0000533383. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ مرسل ومعلش طب حضرتك أنا كنت باخدها أنا كنت بسأل حضرتك خلاص عفى الله عما سلف فيما هو سلف عفى الله عما سلف ما هو آتي صلح وضعي بس سألتني بسرعة بالنسبة لأرباح اليوتيوب هل هي حلال ولا حرام؟ أرباح اليوتيوب بناء على نوعية الإعلانات، إذا كانت الإعلانات قبيحة نقول لك حلال إزاي؟ طيب هي في بس حاجة معلش بسيطة، القنوات الشيوخ اللي هم مشايخنا يعني الكبار يعني بتلاقي عنها إعلانات، فأرجو لحضرتك لأن أنا مش عارفة أوصل لهم والله بيجي عليها إعلانات من هذا القبيل. قناتنا عليها إعلانات؟ أيوة فعلا. قناتنا نحن عليها إعلانات؟ لا مش حضرتك. قناة الشيخ أبو إسحاق وقناة محمود المصري وكده عليها إعلانات من دي، فأنا كنت بتوصل لهم عشان أرضهم لأن أنا أعتقد إن اللي ماسكين هم اللي مش واخدين بالهم يعني. الله يبارك فيك ومش بفضلك. اليوتيوب ولا ال الوال على اليوتيوب. على اليوتيوب. أه. سلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ تعالي سألك عن كلية الفنون التطبيقية. يعني هل من أقسامها قسم بعيد عن الشر والفساد أم لا؟ هو في دراسة هي عشان إذا كان شيء يسير للتعليم لا بأس. تعليم. لأنك بعد كده بتتخصص. أنت تتخصص بعد كده أقسام كليات الهندسة. أيوة. ما خلاص إذا كان في شيء يعني كما الطلبة بتتعلم الرسم في المدارس تعلم الرسم مضطرون عليه، لكن ما نستطيع نقول لكل الطلبة اتركوا التعليم من أجل مادة الرسم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمد. اتفضل. عليكم الله شيخ محمد. اتفضل. عليكم الله تبوز الحمامات الأفراطية الشخصية ليست العامة. السؤال الثاني يعني حكم التبول في الحمامات الشخصية ليست العامة، مش عارف يعني الممنوع يعني التبول وقيفا. نسأل عن حكم التبول وقيفا، إذا كان الرذاذ سيرتد إليك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير ما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. فإذا كنت وأنت تبول يرتد إليك رذاذ يحرم عليك ذلك. إذا كنت لن يرتد إليك رذاذ فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. أيوه. بريد سمع يا أبو جبل سند الحديث الله استرالي سند حديث السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. يا شيخ إنني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي ثلاثة استفسارات يا شيخ. مرحبا بك وباستفساراتك من أظنك من المغرب. نعم يا شيخ. نعم. الله يبارك فيك. تفضل. من آتي خلق السماوات والأرض. شكرا يا شيخ. في قول حديث أعطيك له يوم دون أكرام سعادة. أيوة حديث أخرجه البخاري من طريق خالد بن مخلد القطواني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث أخرجه البخاري في سند خالد بن مخلد القطواني. قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. وفي سند أظن محمد بن عثمان بن كرامة أو شريك، يعني في السند أكثر من وجه للضعف، لكن أقول مقولة الذهبي: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. لا لا، واحدة واحدة، أعيد السؤال. أمي ماما، خلاص عهد ماما انتهى، عهد أمي وأبي والقادم، عهد النور، عهد الكتاب العزيز. تفضلي أمي رحمة الله عليها. تفضلي. ها؟ أبوك يا الله، أبي رحمه الله، ماشي. وبعد والدك مات رحمة الله عليه وترك شقتين تؤجرهما. ها والسؤال؟ أي والسؤال؟ أمك بتاخذ الإيجار كله، هذا ظلم لكم. أنا بعد سألتها من شهر كده، سألتها إن أنا آخذ الإيجار حق يعني وقتي بس يعني الشقتين، فهل ده حق يعني ليا؟ هي قالت لي مش مقالتك ما تعرفش ما تعرفوش ما تعرفش ما تعرفش، وهي غريبة يعني بتقول إن هي ممكن تحتاج يعني كعلاج وكده فيما بعد يعني، لكن هي قالت إن الصورة مش مستجيبة. على كل حال أنت الآن مظلومة، لأن لك في الشقتين نصيبا مما ترك أبوك لك، ولكن إن تفضلت على أمك بالعفو والصفح لمساعدة أخواتك الذين لم يتزوجن، اللواتي لم يتزوجن، وإخوانك الذين لم يتزوجوا، جزاك الله خير. يا أخي تريد أمك تعذب بالنار؟ تريدها تعذب بالنار؟ أقول هذا حقك، هذا حقك، لكن أنا ننزك بالرفق لأمك شوية، لأن أمك بتربي يتامى، أمك تربي يتامى، حمي حقك تأخذي ما في أحد قال غير ذلك، لك حق، لك حق، لك حق. لكن إذا الأم قالت: يا بنت اصبر علي، يا بنت ربي قواتك، اصبر على بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا قبل ما اتجوز شرطت على حضرتي إنها تجيب العمل بتاعها، بعد ما سالت العمل بتاعها وإحنا اتجوزنا عند العقد شرطت هذا الشرط؟ آه. وبعدين؟ نعم أحسن من آه. بعد كده هي اتضح إنها كانت بتدخل يتيمة. أيوة. وبعدين؟ فأنا الظروف عندي بعد الجواز يعني لسه متجوز جديد، فما تسمحش إن أنا أقصر. هي الآن أنت اشترطت عليها أن تترك العمل، صح كده؟ وتركته جزاء الله خير. بعد كده أنت فوجئت أنها كانت تكفل أيتاما وكانت تعمل من أجل كفالة الأيتام. الرأي عندك، الرأي الآن عندك، اما اعمالها كان طيب ولا في اختلاط ولا سيء ولا ايه؟ لا اعمالها كان طيب مدرسة. اعمالها كان طيب. اذا انت الان بالخيار غير رأيك، اما ان تتركها تعمل وتكفل الايتام او تبقيها في البيت، يرجع اليك الامر. والله انا يعني بقول وجهة نظري شخصيا ان بعد ظروف الزواج بعد فترة معينة ان شاء الله ظروفي تتحسن ادفع عنها. الأمر يرجع عليك أنت وزوجتك الآن. الأمر أنت الآن اشترطت على، قلت لها استقلي في البيت يا سماس مثلا. قالت حاضر سمع وطاع وجلست في البيت. بعد كده أنت فوجئت أنها كانت هذه المرأة الصالحة تأكل أيتاما، فضميرك أنبك شوي. نفسك اللوامة، نفسك اللوامة لامت، قطعنا عن اليتامى المساعدات. فإن شئت أنت أن تقول لزوجتك استمري في عملك ما دام العمل نظيف وطيب أثابك الله وأثابها، أنت رفضت ذلك الله يرجع لك، لكن إن صحب إن كان العمل طيب أنت استجر ربي يبارك لك. الله يكرمك. السلام عليكم. قياس الموجب بكلمة سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمع خلاص اسمع خلاص. الحمد لله ربنا يبارك فيك. انت رب شكرا. عندي سؤال بعد اذنك. تفضل. بعض الاوقات يحصل غيبه لبعض الناس واخاف ان اصارحهم لكي يسامحوني او يحصل زعل او يحصل خصام بينا، فأريد يعني أنا أتذكر بالله بأن يكفر لي هذه الغيبة، فكيف يعني أصلح ما قد فسد من أمرك. نعم. أصلح ما قد أفسدته بنفسك، يعني إذا كنت شويت صوت شخص أرجع صلحها. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل. بارك الله فيك. أفيك. لو سمحت عايز أسألك سؤالين. أبي سؤال، أنا أحفظ القليل من القرآن اللي أنا بصلي به يعني زي كل الصلاة، هل حرام علي أن أنا ما أحفظش القرآن كله؟ ليس بحرام عليك. طب السؤال الثاني، أنا عايز أتعلم الدين، أنا مبتدئ عايز أتعلم الدين، عايز حضرتك ترشح لي إزاي أبتدي في هذا الطريق إن أنا أكون داعية إن شاء الله. أول شيء عليك بالقرآن وسني بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل في كتب بسيطة حضرتك ترشحها؟ في كتب طبعا. أنت عندك مختصر تفسير ابن كثير سهل، أو كتاب للشيخ الجزائري سهل. حصل أكبر قدر ممكن من الآيات والأحاديث، لأن هذا القدر هو بناء عليه تنبني العلوم كلها. يعني اجتهد الأول في المرحلة الأولى في أن تجمع أكبر قدر من الكتاب والسنة، آيات وتفسيرها، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها، واتصل بي على الهاتف الخاص الآن لأرشح لك ليس الليلة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ نعم. أهلا وسهلا. مرحبا. بالله عليك يا شيخ أحمد سهل معلش يا مولود. تفضل. تفضل. أكل عليك الفلوس؟ يعني أكل الفلوس طيب خلاص مش عايز من حد. يعني أكل عليك شخص فلوسك؟ أنا كنت شغال عند واحد بياخد شغل من الطيارات. أيوة. وأكل عليك الفلوس؟ والسؤال واحد ظلمك والسؤال بس لا تصل الى قتل وقتال، وذا جائز ان ياخذ المظلوم حقه، وهذه مسألة مسميها العلماء الظفر أو الظفر. رجل ظفر بماله من ظالم، دل على ذلك ما يلي قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، قوله عند لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. بس إذا كان حق يقيني لك. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا علي السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله تفضل. توفى جدك بفتح الجيم جدي جدك وترك أرضا زراعية ومنزلا. وبعد والدتك وأخواتك توارثوا في الأرض الزراعية، بقي البيت. بقي البيت. هيا بعدين توارثوا هم ثلاث بنات. هم في البيت ده طبعا في كل شيء تركه الميت. مع السلامة. السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. ما يخليك اسألك الدعاء يا شيخنا والله يستحقك بالله. الله يثبتنا وإياك ويسكننا وإياك الفردوس ويهدينا وإياك ويصلح بالنا وبالك ويدخلنا وإياك الجنة تعرفها لنا ولك والسامعين والسامعات. اللهم آمين. تدعينا وخبر الدين يا شيخ عنه يا رب. الله يسد عنه وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ. فيك يا الله يستر علينا. الله عمرك يا رب بارك في طاعة الله جميعا يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يصلح حالك وجبالك سكنة الفردوس السامعين والسامعات. الله يا شيخ يعني من زمان حضرتك. الله يجمعنا ويكفي الفردوس. اللهم آمين. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك. أشكرك شيخ أسامة. أنا عندي محل ملابس. الله يبارك لك. والله اللي شغالين معايا ما بياخدوش مرتب ثابت. وغير ده يذبح بعد خصم المصاريف. كويس. بحسب انه سرق مبلغ من المحل اللي هو ايراد المحل في اليوم. فراجل ان الخساره دي تتقسم على كان يعمل الام على شراء. هم متهمون بالسرقه ولا بعيدين عن السرقه؟ لا بعيدين. طيب هم ايه ذنبهم في السرقه؟ ده الناس اجراء عندك. لكن انت لا تعطيهم اجر ثابت شهري. قلت لهم يا جماعه لكم نسبة من الربح. حصل الربح لكن مالك أنت سرق. لا تحملهم من السرقة. الله يستر عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا في بعض الشركات يعمل بعض الموظفين في يغيبوا أموال فيجعلهم من الجملاء ويمدوا لك. أنا أقول هذا الناس من هذا الموظف يعني هل تنتظر مني فتوى بجواز إمضاء الموظف عن الموظف وعدم حضوره؟ أعتقد هو يسأل عن الموظف يسأل عن الناس عن بعض ذلك وحصل لحظة فليس الناس يقع في الناس. لا تصدق بجزء من الناس فتوى بجزء من الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله يا شيخ. الحمد لله. أحبك بالله يا شيخ. أنت وعدتك بالبداية. الله يهدينا وإياك وذريتك والشفاء يا رب. صلى الله عليه وسلم. بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مصطفى تفضل. وأنتم بخير. الحمد لله. نعم. الله يثبتنا وإياك السامعين والسامعات. أنا بس عايز أسأل على شرف مؤسسة حكومية ومنطقة حكومية، وكان في ورق يعني تبع المؤسسة الناس تيجي تخلص منه ورق، فكان ممكن أخلص الناس يعني ما معاش فلوس، ممكن أخلص يعني ما جاش فلوس يعني، الخدمة بيني وبينهم يعني. طيب كيف؟ نعم؟ جزاك الله خيرا. يعني كده مش عليا حاجة، مش كل الرجل سددها عنهم يعني أنا؟ لا يعني هم ايه الفلوس يعني كان ليه صفة يعني مثلا زي قصير الدم والكلام ده يعني هي صفة غير مقتدرة يعني ورق كده زي قصير الدم والحاجات زي كده ما انا معرفش يعني سرقتم حق اخرين ولا ايه هو ورق ممكن يمشي الفلوس ممكن يمشي غير فلوس خلاص مشيت انت من غير فلوس جزاك الله خير السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال يا عم الشيخ؟ الحمد لله. طول معاك صحة يا عم الشيخ. الحمد لله نسأل الله العافية يا رب. طبعا عندي لك سؤالين بعدين سؤالين بعدين. تفضل الله يستر عليك. المرأة هل يجوز هي تقص شعرها يا عم الشيخ؟ تقص شعرها بس قص شعرها زي الرجل لا. حرام يعني؟ يعني هتعمل مثلك يعني ولا ايه مش فاهم؟ أو مثل الرجل كده. الرجل لا لا يجوز دعنا الله متشبهات من السيد الرجال. لكن يجوز مثلا شعرها طويل وضفائرها طويلة وقصتها من عند الكتف مثلا ممكن لكن تكون كالرجل لا حضرتك السؤال الثاني اللي انا مثلا كنت متوازن ودخلت عند الحمام وانا حاسس وجعل رجلي مثلا نجاسة دول مثلا إيه؟ كنت حاسس ودخلت الحمام عند الله وانا كنت متوازن وجاء على رجلي مثلا بول مثلا عزك الله وهل يعني افقد الوضوء؟ لا لا يوقف بس كده يعني انت يعني انت متوضي ودخلت الحمام مشيت على البول نعم خليك نظيف بقى بعد كده مش فاهم بس رجلك وينقض الوضوء يا مشي لا ينقض الوضوء بس ينجس رجلك عم الشيء لا ينقض الوضوء لكن ينجس رجلك اغسلها أهل مني عم الشيخ وبحبك وكل أهل مني بحبك بس أهل مني أحبهم الله جميعا بس مولوم ما يدخلوش الحمام الحفيين جزاك الله خير لا تدري وزيلة في مزرعة أخرى ناس أفاضل وطيبين كلهم الحمد لله أبلغهم السلام الله يسلمك نسأل الله أن يحفظهم أهل مني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بعد عرضت عدد الحب المرسلات السيارة ايه تسير الطبطات يعني واحد اشتراها في الهو هو اشتراها يعني انت لم تقع في الربا هو الذي تحمل البلاء الاول هو اللي اذا كنت تضمن انك ستسدد الاقساط في مواعيدها دون تاخر ومن ثم دون ربا لا باس. تمام بس خلينا نتعامل مع البنك يعني. لا مش مشكله ما هيش مشكله افترض البنك افترض لهيئه كافره وقال لك انت اشتريت مني السرد ب 100,000 مغذيه 20,000 شهريا سلمها للجرجس مثلا جايز مش مشكله. يعني بقى إذا كنت تأمن أنك ستسدد في المواعيد ولن يتراكم عليك ربا. تمام. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك يا شيخ. هذا السؤال صحيح أنا صاحب محل السرقة. أيوه أنا بهم. حبيبي هذا ظلم لهم، ظلم لهم. ما صنعوا؟ أنا سألتك سؤالا، هل هم متهمون بالسرقة؟ قلت لا. قلت لا. بيبخل نظري هم. يا أخي الله يستر عرضك، اسمع مني الآن. أنا سألتك سؤالا، هل هم يتهموا بالسرقة؟ قلت لا، ناس أمناء أفاضل. يبقى النظر، المحل كسب 100,000 ربح، ربح 100,000، المفترض لهم راتب شهري 100,000. مين محل سرق بدون سبب منهم ولا تقصير؟ إذا كان بسبب منهم ولا تقصير أقول لك وقع عليهم عقوبات، لكن بدون سبب ولا تقصير. رواتبهم صحقة في 100,000، الله يستر عليك. هذه مالية خاصة بك أنزلتها بهم ملك المساكين. السلام عليكم. يعني يريد أن ينزلها للمساكين، المساكين شركاء المكسب والخسارة. يا أخي ما قال شركاء المكسب والخسارة، يا أخي المعلق ما قال شركاء المكسب والخسارة، لا نسبة من الربح. أبو البخاري ما شركاء المكسب والخسارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت تواصلت مع حضرتك المرض بملاك الناس الأم وفاكد أن الناس الناس هو عيال، وحضرتك أسر الأم على وضعها الناس. فكنت عايزة من حضرتك يعني كلمة للجنب من الإبن، يعني الأرض الأمر كله عقيدة يا شيخ. أمر إيه؟ مش فاهم، مش فاهم السؤال. لا أذكر سؤالك. ها؟ وإبني عنه يعني يتكت إبني بعد الثانوية العامة بجمعه. أيها، أنت ذكرت أنه الوالد والولد يريدان أن يلتحق الولد بكلية معينة، والأم لا ترى تلك الكلية لمخالفات فيها، وهما ماضيان في طريق. ما قلت ما عليك إلا النصح، لكن ما عرفت الكلية حتى أتكلم. يعني الجيش يعني ولا الحربية ولا الشرطة؟ سلمين علينا إن شاء الله، وبإذن الله تعالى لو أعطيتي رقمي أن أنصحه من قريب من الله. السلام عليكم. أكيد يدفع رشوة، رشوة محرمة. السلام عليكم. نعم تفضل. تفضل. تأخر ربع ساعة احتياط. السؤال الثاني، أنا عمل تمام؟ تمام. ومدير هو المتحكم بالعمولة. يعني مثلا احنا تمويلنا مثلا 4-8 مليون، وكل شهر نسكر الطريق، بس شهر التقصير منه ممكن يكون جاي منقص معلي واحد ومنقص له، انا ما اخدش عمولة، وانا بقى 1.5 مليون أو 1.7 مليون، هل يحق لي ان انا اخد فلوس من غير ما هو يعرف؟ لا. شوف، متى تاخذ فلوس من غير ما يعرف؟ اذا كان الحق ثابتا لك 100%. لكن اذا كانت مسألة اجتهادية وانت مش موقن، يعني من وجهة نظرك أن لك حق، لكن من وجهة نظر لم لك حق، فلا أستطيع أن أقول لك خذ من الشركة إلا إذا كان حقا يقينيا مأبي الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لا شكرا لك. ليه أقصد العمل؟ هم لو عملت عمل صحيح ان شاء الله مقبول باذن الله. يعني انت الان مثلا خارج تصلي او انت تتوضا، انت تتوضا تلقائيا، ما استحضرت نيه الوضوء لك في الاخر، معروف انك تتوضا، العمل نفسه دل على النيه. تمام، شكرا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. كنت عايز عليك على في حد كان عمل سرقة كذا. أحد مش حد، حد سرقة. أحد. لما لقيت سرقة يعني في المنزل وعملها اللي هي تكسر عليها. ايوه تكسر عليها فلوس غشاشة. فضحك وهو خلص يعني هو حكم غشاش خلاص. اه لا تصدق به يعني اي حاجة. هو يقدر يعني خلاص يقدر المستطاع. لا مش المصلحة لا الآن لأنه بياخد فلوس من المصلحة ولا من المعاشات. هو جزء من المعاشات. يعني هو زور وقال إنني أصبت إصابة عمل وأصبت في البيت حتى يأخذ عوض. شوف من الذي أخذ دفع العوض ونتكلم بعده. صلى الله بهذا القدر أجتزي. سلام الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صراحة أنا مصطفى أنا بعثت لحضرتكم كتبت فيها على التليفون المحمول. والله ما أستطيع أن أقول لك إذا أنا مستريح ربطت عندي أضياف اعتذرت مش وقت أي وقت اتصل ونفس شيء ضروري أرسل رسالة قل ضروري فلان فلان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وحفظكم الله جميعا وجمعنا الله بكم في الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.